هذه الرسالة وردتنا من جمهورية اليمن الديمقراطية من السائلة نون ميم عين، تسأل فيها يا فضيلة الشيخ عن عمل بعض الناس شيئا من الطعام للإفطار للصائمين في رمضان ووضعه في المسجد وهبة أجره لآبائهم أو لأقاربهم الأموات، ما حكم هذا العمل أفيدونا أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أثنى على من يقدمون الإفطار للصائمين وبين أن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم ليس كلنا يستطيع أن يفطر الصائم يا رسول الله أو أن يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء، ففضل الله يا عباد الله واسع. وهذا الطعام الذي تسأل عنه السائلة وضعه في المسجد لإطعام الصائمين من الصدقات ومن البر والإحسان، والصدقة عن الميت جائزة لما ثبت في الصحيح في قصة وفاة أم سعد ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، حينما قدم من سفر فوجد أن أمه قد ماتت، فجاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد ماتت يا رسول الله، وإنها لو تكلمت صدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فالصدقة عن الميت والدعاء له من الأعمال الصالحة ومن البر والإحسان، فهي إن شاء الله أعمال خيرة يرجى ثوابها وأجرها، حتى وكذلك باذلها يؤجر مع ما يؤجر عليه الميت، لأن فضل الله جل وعلا واسع لا حدود له، والله أعلم. فأثابكم الله. هذه السائلة تسأل أيضا عن صلاة الكسوف والخسوف إذا وقع أو إذا وقع، هل يلزم المرأة أن تصليهما؟ وتسأل أيضا عن صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف والخسوف هي أن يكبر المصلي جماعة أو من صلى منفردا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما شاء الله أن يقرأ ويطيل ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده كالصلاة ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يرفع ويقف وقوفا، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين جلسة طويلة، ثم يسجد أخرى سجودا طويلا أقل من الذي قبله، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة دون ما قرأ في الركعة الأولى، ثم يركع كما فعل في الركوعين الأولين، ثم يسجد كما فعل في السجدتين الأوليين، ثم يسلم. هذا هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسن صلاتها جماعة، والجهر بالقراءة في النهار وفي الليل، ويسن للمرأة أن تصليها في بيتها، يسن للرجل أن يصليها إذا كان في برية أو في مكان بعيد أو كان سجينا أن يصليها منفردا، كل ذلك عمل صالح. وقد كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، وقد فزع إلى الصلاة. تقول الساعة عائشة رضي الله عنها: كأنما خشي أن تكون الساعة. ثم لما سلم أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وقال إنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. القمر والشمس آيتان مخلوقات من مخلوقات الله، فيهما ما نرى من النور والإضاءة، ويعتريهما ما نرى مما يحجب نورهما وإضاءتهما، وكل ذلك بقضاء الله وقدره وتدبيره في هذا الكون وتصريفه. ومع أنه قد يعلم الناس وقت ذلك التغير، إلا أن الحكم الشرعي باق لا يزول. حتى لو علمنا أن الشمس تكسف، فلا شك أن ذلك دليل على قدرة الله وعلى إزالة هذا النور الوهاج الذي ينبعث من هذا الكوكب وحجب له، وأن القادر على ذلك هو القادر على كل شيء. إذا حصل ذلك وحصل هذا الانطماس، ناسب أن يفزع الناس إلى ربهم، وأن يتذكروا ذهاب النور يوم القيامة وانعدامه عند بعض الناس، فيسألون ربهم ويتبرعون إليه. فصلاة الكسوف من سنن الهدى ومن فعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يعتني بذلك غاية الاعتناء، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تقول هذه السائلة من اليمن: يقولون إن المرأة لا يجوز لها أن تصلي يوم الجمعة في بيتها حتى ينتهي الإمام من الخطبة والصلاة ويخرج الناس من المسجد، ما حكم هذا الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا كلام لا أصل له ولا وزن له، وإنما على المرأة أن تصلي إذا دخل الوقت، فإذا تحققت أن الإمام يوم الجمعة دخل للصلاة بعد دخول الوقت، بدأ يخطب بعد دخول الوقت، جاز لها أن تصلي، بل الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها، يعني أن تصلى في أول وقتها. وهذا في جميع الصلوات إلا ما قيد بأمر خاص كتأخير الظهر في شدة الحر لجماعة ليبردوا، وكجواز تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل لمن اجتمعوا في مكان ولا يشق عليهم، أو لمن صلى وحده في برية أو أرياف ولا أحد حوله يصلي معه. فإن مناط الوقت أو أداء الفرض إنما هو دخول الوقت، فإذا دخل صلى المرأة، صلى الناس أو تأخروا في صلاتهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل سين عين سين من منطقة القصيم بعث إلينا بهذه الرسالة، ضمنها بعض الأسئلة في أحكام الصيام. يقول أن زوجته تطهر في اليوم الرابع من العادة الشهرية، فهل يلزمها صيام ذلك اليوم أي الإمساك، أم يلزمها قضاؤه كبقية الأيام، وهي تعلم سلفا أنها تطهر أثناءه، فماذا، هل تصوم أو هل تبتدئه بالصيام من أوله؟ أفيدنا أفادكم الله. إن كان الدم ينقطع انقطاعا تاما قبل طلوع الفجر فإنها تصومه ولا تقضيه، وإن كان يأتيها الدم وإنما تعلم أنه أثناء النهار يقف وتطهر، فهذا اليوم لا يلزمها فيه الإمساك، وإن كان الأولى أن تتجنب الصوم، وإنما يلزمها القضاء. لأن إمساكها أثناء النهار غير واجب، لأنها تعلم أن الحيض مانع من الصوم، وتعلم أنها في بعض النهار حائض، فلا يجب عليها الإمساك في تلك الحالة، إنما يجب عليها القضاء، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل: هل إذا دخل البلغم إلى جوف الإنسان يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للمسلم أن يتحرز من ذلك، لكن إذا دخل فوت الحرص بدون إرادة فلا يؤثر على صومه إن شاء الله، وأما بالإرادة فلا أحد يتعمد ابتلاع البلغم، وإذا ابتلعه بعد أن يصل إلى فيه فإنه يفطره، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة نون هاء من المملكة، تقول في رسالتها هذه في سؤال عن الحائض والصيام، تقول هذه السائلة: عندما تطهر المرأة في الليل ولكنها تشك في طهارتها، أي لم تتيقن من طهارتها، فتقول: إن طهرت صمت وإن لم أطهر لم أصم، فأصبحت ووجدت أنها طاهرة فصامت، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الصوم لا يجزي، لأنه لا بد من نية عازمة جازمة، وأما التردد فلا يجعل صومها صحيحا، إنما إذا علمت أو ترجح عندها أنها ستطهر عزمت على نية الصوم، فإن أصبحت وجدت أنها حائض يكون هذا الحيض قد نقض هذه النية وأبطل أثرها. أما إذا قالت: إن طهرت صمت جعلته صوما وإلا، فهذا كمن يقول: إن كان الشهر الليلة دخل فأنا صائم، لا يجزئه ذلك، والله أعلم. أفهمكم الله. تسأل أيضا هذه الأخت عن الحكم نظر المرأة إلى الرجال سواء إلى أشخاصهم أو إلى صورهم متحركة أو ساكنة، وهل هو ممنوع لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وما الحكم؟ وقد ورد أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر من فوق كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للمسلم أن يفرق بين نظر عام إلى حركات، ونظر إلى شخص وتركيز النظر عليه. النساء شقائق الرجال، يستهويهن في الرجال ما يستهوي الرجال فيهن، ويؤثر عليهن من نظرهن إلى الرجال ما يؤثر على الرجال من نظرهم إلى النساء، والله جل وعلا أعلم حين منح الرجال عن النظر وأمرهم بغض البصر، وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال، لعلمه جل وعلا بما تؤثر تلك النظرات. والنظر من الرجال إلى الصور المتحركة النسائية والتفرس فيها وما فيها من محاسن، ونظر النساء أيضا إلى الصور المتحركة من الرجال والتفرس فيها، كل ذلك مما يعارض مقتضى نهي الله جل وعلا للرجال والنساء. والواجب على المسلم أن يتقيد بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على الالتزام لما في ذلك من الخير العظيم، ولما في مخالفة ذلك من الشر العظيم، نسأل الله الهداية، والله أعلم. أفادكم الله. وهذا السائل بدوي محمود عبد الإله مصري مقيم في العراق، أرسل إلينا بهذه الرسالة التي تتضمن بعض الأسئلة حول الصيام. يقول في رسالته: معي أخ صام 25 يوما من رمضان وبعد ذلك سقط على يده، فذهب إلى الطبيب فأعطاه إبرة وقال له أفطر، فأفطر بقية الأيام. السؤال: هل عليه القضاء صياما أم عليه كفارة فقط دون القضاء في دون أفادكم الله؟ من أفطر لمرض أو لسفر ثم صام قضاء ما أفطره قبل دخول الشهر شهر رمضان التالي فلا شيء عليه سوى القضاء، وإن أخره إلى ما بعد رمضان فإن كان تأخيره للقضاء بسبب مرض مستمر أو سفر متواصل فلا عليه سوى القضاء، وإن كان أخره مع القدرة على الصيام فعليه مع القضاء الكفارة. ولا تخفي الكفارة عن القضاء، لا بد من القضاء، وإنما الخلاف في الكفارة وليس في القضاء، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا عن حكم الشرع في رجل يصوم رمضان في النهار ولكنه بالليل يقارف الزنا ويشرب البيرة ذات الكحول ويقول إن هذا لا يبطل صومي لأن الصيام لله في دون أفادكم الله. لا شك أن الصيام لله، ولا شك أن الزنا محرم بنص القرآن الكريم ونص سنة رسول الله، وأجمع على ذلك أهل العلم، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. كما أن شرب المسكر محرم، لكن إذا صام الإنسان وأحكم الصوم وأدى الصلاة فلا تكون المعاصي التي يرتكبها مبطلة لذلك العمل بحيث لا يعد مؤديا له، وإنما تلك المعاصي يتحمل أوزارها وينتظر ثمارها، وهو على خطر أن يختم له بخاتمة سيئة وأن يلقى هوانا من الله جل وعلا. فإن الله تهدد الذين يزنون وقرن عملهم بعمل المشركين، وأخبر أن من يفعل فعلهم يلقى أثاما يلقى أثاما. وسئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فبين أن الزنا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. وبين الله جل وعلا في كتابه أنه فاحشة، والفاحشة هي ما فحش وعظم خبثه في النفوس، والواجب على المسلم أن ينهاه صومه وأن تنهاه صلاته عن مقارفة الفواحش، نسأل الله هداية للمسلمين، والله المستعان. أثابكم الله. أيضا يقول هذا السائل المصري المقيم في العراق، يقول: كنت صائما يوما في شهر شوال فسألت زميلا لي عن موعد الإفطار فقال في 7:45، فعند حلول هذا الموعد شربت ماء، وبعد ذلك تبين لي أن الإفطار يتأخر عن هذا الموعد 10 دقائق، فما حكم الشرع في هذا؟ وهل بطل صومي؟ وهل علي القضاء في دون أفادكم الله؟ أرجو أن صومك صحيح وأنه لا حرج عليك إن شاء الله، والله يعفو عما سلف. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من أسبانيا من إخوة مغاربة يعملون هناك. يقول هؤلاء الإخوة: نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا نداء موجه إلى جميع المسلمين أينما كانوا، لكن السؤال: إذا رؤي الهلال في بلاد المشرق فهل يلزم أهل المغرب أن يصوموا أم ينتظروا حتى يرى في بلادهم؟ لأن هذا يسبب لنا خلافا كثيرا في مسألة الصيام وفي مسألة الفطر أيضا وعيد رمضان وعيد الفطر، حيث أن بعضنا يصوم ويفطر مع الدول المشرقية، وبعضنا يصوم ويفطر مع مصر، وبعضنا يصوم ويفطر مع المغرب والجزائر، فيحصل لنا في بلاد الغربة 3 أعياد متوالية، أفيدنا أفادكم الله؟ أمر الهلال أمر فيه اضطراب بين مسلمين. لا شك أن الهلال يهل مرة واحدة وليس يهل مرات متعددة، وإذا طلع في الأفق الغربي يستمر طلوعه ولا يغرب على الناس. والمتقرر في علم الفلك أن القمر إذا رؤي هلالا في المشرق أن إمكان رؤيته في المغرب تكون أقوى وأوضح، وكلما امتد في المسافة إلى جهة الغرب كلما كان وضوحه أقرب وأجلى. وقد اختلف أهل العلم في حكم المطالع كما اختلفوا في مقدار المسافة الذي يعد بها تعدد المطالع، ومنهم من يقول إن المطالع لا أثر لها ومنهم من يقول خلاف ذلك، لكن الصحيح أن القمر إذا رؤيا رؤية مشرقية، وثبت ذلك أنه يجب على من في جهة الغرب أن يصوموا، وإذا رؤيا رؤية مغربية بحيث لم يفارق الشمس إلا بعد أن تجاوز بلاد الشرق وكان حينما غربت الشمس على بلاد المشرق وهو لم يتأخر عن الشمس بل مقارنا لها أو أمامها، فلا يجب عليهم الصوم في ذلك اليوم، لأن تعلق الصوم بظهور الهلال مفارقا الشمس بعد الاقتران. ومع ذلك فالأولى أن لا يعم الخلاف وأن يتوافق الناس في البلد التي يعيشون فيها على الصوم، والممنوع أن يتخذوا الحساب سندا لصومهم وفطرهم، لأن ذلك يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنافى مع سنته، فالواجب أن يتقيدوا بذلك. إذا كان الإنسان يعيش مثلا في المغرب الأقصى ولم تفطر البلاد المغربية بسبب أنها لم ترى الهلال، فينبغي لمن كان عائشا في تلك الأقطار أن يكون معهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، والخلاف شر. أما إذا كان يعيش في غير تلك البلاد الذين يعيشون في أقطار غربية فينبغي أن يتقيدوا بالرؤية إذا كانت في بلد يعتمد الرؤية، في بلد مشرقي يعتمد الرؤية، ويتقبل أولئك خبر ذلك البلد، يعني يكونوا واثقين من تقيده بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستنانه بسنته واتباعه له ولأصحابه رضي الله عنهم، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من اليمن من صالح بن أحمد، يقول في رسالته: ماذا لو رأى رجل نساء مع سائقهن وهن كاشفات معه ونهرهن وقال يا زانيات أو يا فاسدات، فهل هذا يعتبر من القذف؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يحل يا أخي أن يقول الإنسان للنساء السوافر مع السائق يا زواني، فإن الزنا هو ذلك الجماع المحرم. وأما أن يقول لهن يا فواسق فينبغي أيضا أن ينهاهن نهي إرشاد وتوجيه وتعليم وتذكير وتخويف من عذاب الله جل وعلا. لكن لو قال لهن يا فواسق أو يا فاسقات هو غير مخطئ في ذلك وغير آثم، إلا أنه لم يسلك طريق الحكمة ولم يعالج الأمر بما ينبغي أن يعالج به مثل هذا الأمر من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والله المستعان. أثابكم الله.